والآن مع الشريط الخامس عشر. أيد ذلك أن ميمونة نفسها صاحبة الشأن، وهذا وجه من الوجوه سيأتي أو سيذكره الحازم رحمه الله إن شاء الله عز وجل، يذكره إن شاء الله. هذه ميمونة أيد القول أبي رافع وبينت أن النبي عليه الصلاة والسلام نكحها وهي حلال، مما أدى أن جماعة من العلماء أولوا كلمة ابن عباس رضي الله عنهما بأن قوله نكحها وهو حرام أي وهو في الحرم، لا أنه كان محرما، كما يقال أحرم فلان أي دخل الحرم، ويقال أتهم فلان دخل تهامة، أنجد فلان دخل نجد، وهكذا. فقال وهو حرام أي نكحها وهو في الحرم لا في الأرض الحل، أما هو كان في حل، كان متحللا. قال هنا الوجه الثامن أن يكون أحد الراويين صاحب القصة فيرجح حديثه. الأول كان مباشرا ساعيا ليس صاحب القصة، أما في الثاني هذا ميمونة صاحبة القصة هي المزوجة، وأما أبو رافع كان ساعيا بينها وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام يخبرها بما يقول رسول الله ويخبر رسول الله بردها، فذاك مباشر، وأما هنا هي صاحبة القصة، وصاحب القصة أولى بالاعتناء بها وبمعرفتها، لا سيما هذه أم المؤمنين تتزوج رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكيف تنسى دقائق هذه الواقعة وهذه الحديثة فضلا عن هذا الأمر العظيم، أهو محرم أم حلال؟ قال هنا أن يكون أحد الراويين صاحب القصة فيرجح حديثه، لأن صاحب القصة أعرف بحاله من غيره وأكثر اهتماما، ولذلك رجح نفر من الصحابة ممن يرى الماء من الماء، أو رجع نفر من الصحابة ممن يرى الماء من الماء إلى حديث عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين، لأنها صاحبة القصة، وكذلك أيضا حديث ميمونة في القصة السابقة. الوجه التاسع أن يكون أحد الراويين أحسن سياقا لحديثه من الآخر، هذه وجوه ترجيح معتبرة والعلماء يعملون بها ويعتمدون عليها. قال أن يكون أحد الراويين أحسن سياقا لحديثه من الآخر وأبلغ استقصاء فيه، لأنه قد يحتمل أن يكون الراوي الآخر هذا الذي اختصر الحديث سمع بعض القصة فاعتقد أن ما سمعه مستقل بالإفادة، ويكون الحديث مرتبطا بحديث آخر لا يكون هذا قد تنبه له، لا يكون هذا قد تنبه له، وذكر أن من هذا الوجه رجح جماعة من العلماء ما قاله جابر وخولف فيه من الصحابة في حجة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه ساق حجة رسول الله عليه الصلاة والسلام سياقة تامة، فرجح بعضهم ما يرويه جابر إذا خولف من غيره بسبب هذا الوجه، أن يكون أحد الراويين أحسن سياقا لحديثه من الآخر وأبلغ استقصاء فيه، لأنه قد يحتمل أن يكون الراوي الآخر سمع بعض القصة فاعتقد أن ما سمعه مستقل بالإفادة، ويكون الحديث مرتبطا بحديث آخر لا يكون هذا قد تنبه له، ولهذا من ذهب إلى الإفراد في الحج قدم حديث جابر، لأنه وصف خروج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة مرحلة مرحلة، ودخوله مكة وحكى مناسكه على ترتيبه وانصرافه إلى المدينة، وغيره لم يضبطه ضبطه. وأحب أن أنبه هنا أن وجوه الترجيح أحيانا تحتاج إلى ترجيح، يعني قد يكون أحد الحديثين فيه وجه من وجوه الترجيح والحديث الآخر فيه وجه آخر، وتحتاج بعد ذلك أن ترجح بين هذين الوجهين. ومشهور عند المحدثين أنه يرجح بالكثرة ويرجح بالحفظ، فأحيانا يكون أحد الحديثين فيه راوي أحفظ والحديث الآخر فيه عدد من الرواه، هل تقدم الحفظ أو تقدم الكثرة والعدد؟ فوجوه الترجيح أحيانا تحتاج إلى ترجيح. فالآن مثلا المثال الذي بين أيدينا، جابر رضي الله عنه معه في حديثه وجه من وجوه الترجيح وحسن السياق والضبط. طيب لو خالفه عدد من الصحابة في مسألة من المسائل، ابن عمر وعائشة وجماعة من الذين رأوا حجة رسول الله عليه الصلاة والسلام أيضا، في هذه الحالة ما نستطيع نقول حسن سياقة حديث جابر تقدم على رواية هؤلاء جميعا. أو عندما تحكي عائشة في عمرتها شيئا وهذا الشيء مثلا خلاف ما رواه غيره مثلا، وإن كان غيرها أحسن سياقا، هي صاحبة القصة وذاك عندها، يعني وجه من وجوه الترجيح وهكذا. فالناظر أحيانا يحتاج إلى ترجيح وجه على وجه. وسيظهر لنا من خلال بحثنا هذا أن الوجوه، أعني وجوه الترجيح، ليست على درجة واحدة ولا في مرتبة واحدة، فهناك وجوه أعلى من وجوه، فالأعلى يقدم، لأن الترجيح يدور على غلبة الظن، أصل باب الترجيح يدور على غلبة الظن. فكذلك هذه الوجوه إذا كان بعضها أكثر إفادة لغلبة الظن من غيره فإنه أولى من غيره، فرضا للأصل الذي نحن بصدده، ألا وهو غلبة الظن التي حملتنا على الترجيح. الوجه العاشر أن يكون أحد الراويين أقرب مكانا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولو طردنا هذا الوجه قلنا أيضا وأن يكون أحد الراويين أقرب مجلسا من شيخه من ذاك الراوي، فلو أن أحد الراويين يسمع من فم الشيخ والثاني يسمع عبر المستملي، عبر المستملي، والمستملي هو الرجل الذي يسمع الشيخ فيرفع صوته ليسمع من لم يسمعهم الشيخ، فإذا اختلف فمن أخذ من فيه الشيخ مقدم على من أخذ عن بعد. ويقول هنا أن يكون أحد الراويين أقرب مكانا، يرحمك الله، من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فحديثه أولى بالتقديم، لأنه يكون أمكن من استيفاء كلامه وأسمع له. وكذلك من يرى الإفراد بالحج أفضل من القران يذهب إلى حديث ابن عمر، يذهب إلى حديث ابن عمر. ليش يذهب إلى حديث ابن عمر؟ لأن ابن عمر أفاد فائدة في هذا الباب، بين قربه من النبي عليه الصلاة والسلام، قال يذهب إلى حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أفرد بالحج، ويرجحه على حديث أنس أنه قرن. لما ذكر ابن عمر في حديثه؟ قال كنت تحت جيران ناقة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولعابها بين كتفي، والجيران العنق، كنت تحت جيران عنق ناقة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ناقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقال فلان ضرب بجيرانه، فلان ضرب بجيرانه، أي امتد أمره واستقر، إشارة إلى الناقة أو البعير إذا ناخ أو برك فإنه يمد عنقه في الأرض، يمد عنقه على الأرض، يمد جيرانه على الأرض، وهذا إشارة لأنه مد واستقر، فيقال فلان ضرب بجيران، وهذا مأخوذ من البعير الذي إذا برك فإنه يمد عنقه الأرض إلى أن يضع رأسه، إلى أن يضع حتى فيه وضعه على الأرض. فهذا الامتداد يعني إشارة إلى أنها من قيل في هذا القول امتد أمره واتسع واستقر وثبت، إشارة إلى هذا. فلان ضرب بجيرانه بكثر الجيم. تفضل. فابن عمر رضي الله عنه يشير إلى أنه كان قريبا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا كان تحت عنق الناقة فمن أقرب له لرسول الله عليه الصلاة والسلام منه؟ من أقرب لرسول الله عليه الصلاة والسلام منه بهذا؟ قال ولهذا يقدم كلامه على كلام من خلفه بسبب هذا الوجه من وجوه الترجيح. الوجه الحادي عشر: أن يكون أحد الراويين أكثر ملازمة لشيخه، أكثر ملازمة لشيخه. تفضل. وهذه مسألة ترجع للضبط، فإننا نستفيد من كثرة الملازمة الضبط، بل العلماء يقولون في الراوي الذي عنده ضعف في حفظه إذا لازم أحد الشيوخ فإن الملازمة تجبر ضعف الحفظ، فإن الملازمة تجبر ضعف الحفظ، فإذا اجتمع مع الملازمة الثقة والمعرفة والتيقظ والذكاء وسعة الفهم، هذا يعني لا شك أن قوله يكون سابقا أو يكون مقدما. لكن هذا الوجه هو من وجود ترجيح الحديثي، هذا الوجه من وجود ترجيح من الناحية الحديثية لا من الناحية الفقهية فقط. هو يعني إذا بحثنا فرأينا أحد الراويين ملازما والثاني غير ملازم والحديثين متعارضين، كلنا رواية اللازم الملازم مقدمة والثانية شاذة. قال أن يكون أحد الراويين أكثر ملازمة لشيخ، فإن المحدث قد ينشط تارة فيسوق الحديث على وجهه، وقد يتكاسل في الأوقات فيقتصر على البعض أو يرويه مرسلا إلى غير ذلك من الأسباب. في نظري أن هذا التعليل الذي علل به الحازم رحمة الله عليه يحتاج إلى نظر، فقوله فإن المحدث قد يسوق الحديث على وجهه وقد يتكاسل في الوقت الآخر فيرويه مثلا ناقصا، في هذه الحالة نحن نقول الحديث على الوجهين، والمحدث نفسه إذا رأينا أنه هو الذي حدث هذا بهذا الكلام وذاك بذاك الكلام فلا ترجيح بين الرواة، بل نقول بالجمع، نقول في هذه الحالة بالجمع، وهذا جمع من الناحية الحديثية، ونقول الحديث جاء مسندا وجاء مرسلا، والمرسلة لا تعل المسندة، والمسندة هي المعتمدة لأنها هي الصحيحة، والثانية ضعيفة لا تضر، والثانية ضعيفة لا تضر الصحيحة. هو أحيانا يعني في يعني يذكر بعض الأمثلة، وأحيانا أنا أرى أنه لا حاجة للتعليق عليها فأكتفي بتعليل الوجه دون ذكر المثال. الوجه الثاني عشر في الترجيحات: أن يكون أحد الحديثين سمعه الراوي من مشايخ بلده والثاني سمعه من الغرباء. رجل سمع هذا الحديث من مشايخ بلده وأما الثاني سمعه من الغرباء، هذا يدل على اختلاف المخرج، هذا يدل على اختلاف المخرج، المخرج الآن ليس واحدا. قال فيرجح الأول، أحيانا يكتب عندي فيرجع، وأحيانا يكون له معنى في هذا الموضع الظاهر ما فيرجح الأول، لأن أهل كل بلد لهم اصطلاح في كيفية الأخذ من التشدد والتساهل وغير ذلك، من التشدد والتساهل وغير ذلك، والشخص أعرف باصطلاح أهل بلده، ولهذا اعتبر أئمة النقل حديث إسماعيل بن عياش فما وجده من الشاميين ظاهر فما وجدوا من حديث عن الشاميين احتجوا به، وما كان عن الحجازيين والكوفيين وغيرهم لم يلتفتوا إليه لما يوجد في حديثه من النكارة إذا رواه عن الغرباء، إذا رواه عن الغرباء. هذا الذي ذكره الحازمي يحتاج أيضا في نظري إلى تكميل، فقوله إن الراوي أعرف بمصطلح أهل بلده وهل هم متشددون أو متساهلون بخلاف الغرباء فلا يعرف مصطلحهم، لا يظهر لي، لا يظهر لي هذه الوجاهة من هذا الكلام. ولكن لو قيل إن عادة المحدثين جرت على أن المحدث قبل أن يرحل فإنه يأخذ حديث أهل بلد ويتقن حديث أهل بلد، وهذا في العادة يجري في بداية الطلب، والراوي حال كونه شابا ليس كالراوي حال كونه شيخا، فحفظه في شبيبته أقوى من حفظه في شيبته، فيكون ما حفظه عن أهل بلده في أول الأمر أتقنه، بخلاف ما رواه بعد ذلك عن الغرباء، خلاف بعد ذلك ما رواه عن الغرباء. أما كون أن أهل بلده لهم تشدد أو يتساهلون، عرف في الغالب أن التساهل والتشدد يكون في التحمل، في العرض، من يتشدد فيه ومن لا يتشدد، المناولة من يتشدد فيه ومن لا يتشدد. في مثل هذه المسألة ما يظهر لي إيش وجه يعني الترجيح بهذا المعنى، لكن لو نظرنا إلى أن الراوي يأخذ حديث أهل بلده قبل أن يرحل ويتضلع من حديث أهل بلده ثم بعد ذلك يرحل، وكلما رجع إلى أهل بلده قارن ما حصله في رحلته بما عند شيوخه وعند أقرانه، فيجعل حديث أهل بلده أصلا، يجعل حديث أهل بلده كالأصل، والأحاديث الأخرى يسبرها به ويقارنها به، كل هذا يجعله أتقن لحديث أهل بلده من غيره. هذا الذي يظهر لي. وأما عن إسماعيل ابن عياش في هذا الباب في رواية عن حجازي النكارة وعن أهل بلدي جيدة، هذا فيما يظهر الله أعلم ليس هذا المثال مطابقا للحالة التي نحن فيها، فإنه ضعيف في غير أهل بلد أي لا يحتج به، ومثل هذا ما بنرجح، يعني إذا روى هو في حال استقامته كالراوي، كالراوي إذا روى في حال استقامته وإذا روى في حال اختلاط، فنحن نقول عند حالة الاستقامة والثانية مردودة لأنها ضعيفة. وكذلك الراوي سيء الحفظ إذا روى من كتابه وإذا روى من حفظه، فنحن نقول كتابه صحيح والثاني ضعيف، ونحن نحب في بحثنا أن نكون دائما في حديث ثبت، حديثان قد ثبتا ثم تعارضا ثم تعذر الجمع بينهما، دائما نذكر شروط الترجيح، ما يأتي بحديث صحيح وآخر ضعيف ونقول هذا من وجود ترجيح. الوجه الثالث عشر أن يكون أحد الحديثين له مخارج عدة والحديث الثاني لا يعرف له سوى مخرج واحد، وإن كان قد رواه نفر ذو عدد، فيكون المصير إلى الأول أولى، لأن الحكم الواحد إذا عمل به في بلدان شتى يكون أقوى من الحكم المعمول به في بلد واحد، وإن كان عدد هؤلاء أي عدد هذا البلد أكثر. ويرحمك الله، هذا كلام من حيث العقل له وجهته، الحديث إذا كانت مخارجه كثيرة وعرف أن هذا الحديث يعمل به الكوفيون والحجازيون والمصريون وإلى آخر، وحديث آخر عارضه يعمل به الخراسانيون مثلا، فالحديث الذي اشتهرت مخارجه وعمل به وأفتي به وقضي به في أماكن عدة، والأصل أن الجميع قد ثبت، هذا دائما نتذكر شروط التجريح، لا تشغلنا وجوه الترجيح، نتذكر شروط الترجيح، فلا تشغلنا وجوه الترجيح عن إدراك وتذكر الشروط التي ألجأتنا إلى الترجيح، أو الشروط التي كانت سببا في إيصالنا إلى الترجيح. الوجه الرابع عشر: أن يكون إسناد أحد الحديثين حجازيا وإسناد الآخر عراقيا أو شاميا، سيما إذا كان الحديث مدني المخرج، لأن دار الهجرة ومجمع المهاجرين والأنصار، أو لأنها دار الهجرة ومجمع المهاجرين والأنصار. والحديث إذا شاع عندهم وذاع وتلقوه بالقبول متن وقوية. لهذا قدمنا صاعهم على صاع غيرهم، لأنهم شاهدوا الوحي والتنزيل، وفيهم استقرت الشريعة. وكان الشافعي رضي الله عنه يقول: كل حديث لا يوجد له أصل في حديث الحجازيين واهن وإن تداولته الثقات. هذا الكلام محمول على أن هذا في الأغلب أو في كثير من الأحوال. أما كم من سنة لا تعرف إلا عند أهل الكوفة، وكم من سنة لا تعرف إلا عند أهل الشام، فهذا الكلام ليس على إطلاقه الذي نقل عن الشافعي رحمه الله. كلامه في هذا الوجه أن يكون أحد الحديثين حجازيا. الحجاز مكة والمدينة، مكة والمدينة. ففي يعني المقصود يعني في هذا الموضع أن يكون حجازيا، أي أن يكون مكيا أو مدنيا. وذلك لأن هذين المصرين أغلب الصحابة فيهما، وأغلب العلماء، وأكثرهم وأشهرهم، وهما محط أنظار العلماء والمسلمين. فهذان المصران جاء إليهما من لم يأتي إلى جميع بلدان العالم أو الأكثر بلدان العالم. قلما تجد مسلما ما ذهب إلى مكة والمدينة، لا سيما من العلماء وطلاب العلم ما ذهب إلى مكة والمدينة. هذا أمر مستبعد، وهذا يعني في الغالب أن مكة والمدينة يعني يأتيها العلماء. فبلد يهبط إليها العلماء ويفد إليها العلماء فتظهر فيها السنن. فمفترض أو متوقع أن الشيء إذا لم يكن له أصل ألا يذيع ولا يشيع بينه، ولو كان على غير أصل لأنكر من علماء البلد أو من الوافدين إليها، بخلاف البلدان الأخرى فإنها ليست كذلك. هذا الوجه الذي أشار إليه أو ذكره الحازم رحمه الله. هناك وجه آخر، وربما يأتي هذا الوجه بصورة مجملة، وهي أن الحجازيين التدليس فيهم قليل، التدليس في الحجازيين قليل بخلاف أهل العراق، التدليس عندهم كثير. والحديث إذا كان فيه شبهة التدليس يخاف منه ويرتاب منه. والحجازيون بالرغم أن بعض المحدثين ينكر أن يكون هناك تدليس في الحجاز، لكن هو موجود لكن بقلة، وعند غيرهم أشهر. فهذا أيضا وجه من الوجوه، ولعله يذكره أو يذكره غيره عن وجها على سبيل الإجمال. الوجه الخامس عشر: أن يكون كلا الحديثين عراقي الإسناد، غير أن أحدهما معنعن والآخر مصرح فيه بالألفاظ التي تدل على الاتصال، نحو سمعت وحدثنا. ويرجح القسم الثاني لاحتمال التدليس في العنعنة. لماذا خص هذا المصر؟ قال أن يكون كلا الحديثين عراقي الإسناد لاشتهار التدليس. فإسناد من بلد اشتهر فيها التدليس معنعن ليس كإسناد مصرح فيه بالسماع، هذا مقدم على ذاك لا شك. قال: فرجح القسم الثاني لاحتمال التدليس في العنعنة، إذ هو عندهم غير مستنكر. يعني التدليس في ذلك الوقت في ذلك المصر غير مستنكر. وكان شعبة يقول: كنت إذا حضرت مجلس قتادة لمحت حيلته، يعني ينظر في عبارته وربما يتحايل على الرواه أو التلاميذ من أجل ألا يعرفوا أمره. لمحت حيلته فما قال فيه سمعت وأخبرنا وحدثنا كتبته، وما قال فيه عن طرحته. في بعض الروايات يقول نظرت إلى فيه، أنظر إلى فيه، يقول حدثنا أكتب. إذا قال عن فلان خلاص، إذا قال حدثنا أكتب. قال الوجه السادس عشر أن يكون أحد الحديثين رواه أهل بلد ليس التدليس من صنعته، والثاني رواه من يرى التدليس، فيكون الأول أولى بالاعتبار لما في التدليس من ركوب الخطر. ومن لا يرى بالتدليس بأسا وهو فاش عندهم أهل الكوفة جميعهم وبعض البصريين. الوجه السابع عشر أن يكون أحد الراويين جمع حالة الأخذ، يعني حالة التحمل بين المشافاة والمشاهدة، يعني يسمع الشيخ ويراه بخلاف من يسمع من وراء حجاب، وبخلاف من يسمع من وراء مستمل عبر مستمل وهو لا يرى الشيخ مع كثرة المحدثين أو كثرة التلاميذ. قال هنا أن يكون أحد الراويين جمع حالة الأخذ بين المشافة والمشاهدة، والثاني أخذه من وراء حجاب، فيؤخذ بالأول لأنه أقرب إلى الضبط وأبعد من السهو والغلط، وهذا أمر مجرد. الآن طالب العلم هو جالس، إذا جلس قريبا فإنه يستفيد، والشيطان واللعب والفوضى تراها بعيدة منه، بخلاف الذي يجلس في الأخير. أنا الآن وأنا جالس يعني أرى أصحاب الدائرة الخارجية هذه، أصحاب الجدران إلى غير ذلك، لهم أعمال، هذا يرمي على ذا ورقة، وهذا يكتب هذا، وهذا يضحك مع ذا، وهذا كذا، بخلاف الذين يجلسون أمامك. الذين يجلسون أمامك يكون يعني احتمال هذا الأمر بعيدا. نعم الطالب الذكي الحريص له حاله سواء كان بعيدا أو قريبا، لكن ليس أكثر الناس كذلك، وليس الغالب في الناس أنهم من هذا الصنف. المتوسط إذا ابتعد ممكن أن يحدث له شيء من هذا، فالاقتراب والمزاحمة تبعد السهو والغفلة ومداخل الشيطان على الإنسان. فإذا جمع بين السمع والمشافهة، فإذا جمع بين حاستين السمع والبصر، فيكون أقوى ممن أخذ بواسطة حاسة واحدة، فإن هذا ربما كان سببا في يعني عدم الضبط. ونحن نقول هذا متى؟ إذا احتجنا إلى الترجيح، إذا احتجنا إلى الترجيح. قال والثاني أخذه من وراء حجاب، فيؤخذ بالأول لأنه أقرب إلى الضبط وأبعد من السهو والغلط. ولهذا لما اختلف في زوج بريرة هل كان حرا أو كان عبدا، فرواه القاسم بن محمد وعروة بن الزبير عن عائشة أن زوجها كان حرا، كان المصير إلى حديث القاسم وعروة، أي وعدم الأخذ بحديث غيرهما، لأنهما كان المصير إلى حديث قاسم وعروة أولى، لأنهما سمعا منها أي من أم المؤمنين من غير حجاب، فالقاسم بن محمد ابن أخيها وعروة ابن أختها، وهما يدخلان عليها بدون يعني حجاب، بخلاف من روى عنها وأنه كان عبدا، فقال من روى عنها ممن يجالسها أنه حر مقدم على الوجه الآخر. ممكن بعض الأحاديث التي يذكرها الحازم يكون فيها نظر من الناحية الحديثية، ولم يستطع المقام النظر في هذا كله، إنما المهم الآن عندنا أن نعرف وجه الترجيح عند العلماء، وقد يكون هذا الوجه وجيها، وأما التمثيل ليس بوجيه، فينظر يطبق بمثال آخر أو على مثال آخر. طيب نقف عند هذا إن شاء الله ونكمل في وقت آخر حتى لا نتأخر كثيرا. فإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فمن جملة وجوه الترجيح التي ذكرها الحازمي رحمه الله في كتابه الاعتبار الحمد لله الله سبحانه وتعالى قوله الوجه الثامن عشر أن يكون أحد الحديثين اختلفت الرواية فيه أو اختلفت الرواية فيه والثاني لم تختلف، فيقدم الحديث الذي لم تختلف الرواية فيه، وهذا أمر واضح، فإن اختلاف الرواة في الحديث دليل على عدم الإتقان والضبط، والحديث الذي يروى بدون اختلاف يكون أقرب إلى الضبط والإتقان من الذي روي مختلفا فيه. لكن إن كان هذا المعنى هو المراد فهذا أمر يتصل بالترجيح من الناحية الحديثية لا من الناحية الفقهية التي نحن بصددها، بمعنى أن الذي لم يختلف فيه يكون هو المحفوظ، والذي اختلف فيه يكون هو الشاذ أو يكون هو الضعيف على أي معنى من هذه المعاني. ننظر المثال الذي ذكره الحازمي رحمة الله عليه، فيقول رحمه الله تعالى في هذا المثال أو في هذا الوجه نحو ما رواه أنس بن مالك في باب الزكاة في صدقة الإبل إذا زادت على 20 و100، ففي كل 40 ابنة لبون، وفي كل 50 حقة. وهو حديث صحيح مخرج في الصحاح من حديث ثمامة ابن عبد الله ابن أنس، ورواه عن ثمامة عبد الله وحماد بن سلمة، ورواه عنهما جماعة، وكلهم قد اتفقوا على هذا الحكم من غير اختلاف بينهم. وروى عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الإبل إذا زادت على 20 و100 قال ترد الفرائض أو ترد الفرائض إلى أولها، فإذا كثرت الإبل ففي كل 50 حقة. كذا رواه سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم، ورواه شريك عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي رضي الله عنه إذا زادت الإبل على 20 و100 ففي كل 50 حقة، وفي كل 40 ابنة لبون. فهذه الرواية موافقة لحديث مالك بن أنس، والرواية الأولى تخالفه، وحديث أنس لم تختلف الرواية فيه، وحديث علي اختلفت الرواية فيه كما ترى. فالمصير إلى حديث أنس أولى للمعنى الذي ذكرناه، على أن كثيرا من الحفاظ أحالوا في حديث علي رضي الله عنه بالغلط على عاصم. إذن على المعنى الأول فهذا ترجيح فقهي لاختلاف المخرج، وعلى ما ذكره عن بعض الحفاظ رجح في حديث علي، فكانت الرواية الموافقة لحديث أنس هي المحفوظة. ثم قال رحمه الله وإذا تقابلت حجتان ويكون لإحداهما معارض وليس للأخرى ذلك فما سلمت أي من المعارضة تكون أولى كالبينات إذا تقابلت، فما وجد لها معارض سقطت وما سلمت من المعارضة ثبتت كذلك هذا. وهذا المعنى واضح، هو أن ما اختلف فيه فإنه يكون أقرب إلى عدم الضبط والإتقان بخلاف ما لم يختلف فيه، وإذا كان كذلك فما لم يختلف فيه أولى. قال في الوجه التاسع عشر: أن يكون أحد الراويين لم يضطرب لفظه فيرجح، والآخر قد اضطرب لفظه فيرجح خبر من لم يضطرب لفظه، لأنه يدل على حفظه وضبطه وسوء حفظ صاحبه أي المخالف له، وهذا أيضا أمر واضح ما يحتاج إلى يعني إسهاب أكثر من هذا. الوجه العشرون: أن يكون أحد الحديثين متفقا على رفعه والآخر قد اختلف في رفعه ووقفه على الصحابي، فيجب ترجيح ما لم يختلف فيه، لأن المتفق على رفع حجة من جميع جهاته، والمختلف في رفع على تقدير الوقت هل يكون حجة أم لا فيه خلاف، والأخذ بالمتفق عليه أقرب إلى الحيطة، وهذا محمول على الحديث الذي هو مختلف المخرج واختلف فيه رفعا ووقفا، وإن كان الراجح الرفع، فرواية من لم يختلف عليه أصلا في الرفع أولى من هذه الناحية. قال الوجه نعم الوجه الحادي والعشرون: أن يكون أحد الحديثين متفقا على اتصاله والآخر يوصله بعضهم ويرسله آخرون، فالأخذ بالمسند المتفق على اتصاله أولى من الأخذ بالمختلف في إرساله واتصاله، فإن المرسل أكثر الناس على ترك الاحتجاج به، والمتصل متفق عليه فلا يقاومه، وهذا أيضا وجه واضح يعني كالذي قبله. الوجه الثاني والعشرون: أن يكون رواة أحد الحديثين ممن لا يجوزون نقل الحديث بالمعنى، يعني يرون الرواية باللفظ، ورواة الحديث الآخر يرون ذلك، فحديث من يحافظ على اللفظ أولى، لأن الناس اختلفوا في جواز نقل الحديث بالمعنى مع اتفاقهم على أولوية نقله لفظا، والحيطة الأخذ بالمتفق عليه دون غير. لا شك أن رواية الحديث باللفظ إذا كان جميع رواة الحديث قد عرفوا بأنهم لا يروون إلا باللفظ، وأن هذا اللفظ هو لفظ رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن هذا أولى من الرواية التي فيها التصرف من الرواة في رواية الحديث بالمعنى، وإن كان العلماء يرون الاحتجاج بالحديث الذي يروى بالمعنى، لكنهم يرون ذلك عندما لا يخالفه غيره، عندما لا يخالفه غيره، أما إذا خالفه غيره مما يروى باللفظ ويتحرى رواته ذلك فلا شك أن هذا أولى. لماذا؟ لاحتمال التجوز في الرواية بالمعنى، وإن كان من شروط الرواية بالمعنى أن يكون عالما بالمعاني وبما يحيل المعاني عن وجهها، فإذا روى لفظة أو أبدل لفظة بأخرى تغير في المعنى فإن هذا مما لا يجوز عند من يقول بالرواية بالمعنى. لكن من المحتمل أن الراوي يتصرف هذا التصرف، وإن كان الأصل فيه أنه يعني يدرك الفوارق في هذه بين هذه الألفاظ والعبارات، لكنه قد يتصرف فيخطئ، قد يجتهد يظن أن هذه اللفظة وتلك لا فرق بينهما، فيكون هنالك فرق وهو لا ينتبه له. من المعصوم؟ مهما كان عالما في العربية، ومعلوم أن كثير يعني أكثر يعني الكثير من الرواة، بل أكثر الرواة ليسوا من العلماء المتقنين في باب العربية، فمن الممكن أن عالما بالعربية يخطئ في العربية، فما ظنك بمن ليس بعالم؟ هذا محتمل، لكن الأصل عدمه، إلا إذا عرضته رواية باللفظ فعند ذاك نقول بهذا الوجه من وجوه الترجيح. لكن يبقى السؤال: هل عندنا روايات قد تسلسلت بمن لا يروون إلا باللفظ، يعني من الصحابي فالتابعي فتابع التابعي إلى المصنف، هل عندنا روايات كذلك؟ أما إذا كان في الإسناد رجل واحد ممن يروي بالمعنى أفسد هذا الشيء، لا تستطيع أن تقول هذه رواية باللفظ وفيها رجل واحد ممن لا يشترط الرواية باللفظ. فنحن نحتاج أولا إلى إثبات أن سلسلة الإسناد أو أن الإسناد مسلسل بالرواة الذين يشترطون ذلك. وهل هذا موجود؟ وهل إذا وجد هذا هل هو كثير؟ هذا كله يضعف من الاعتماد على هذا الله على هذا الوجه من وجود ترجيح، وإن كان هذا الوجه وجيها وجيه من حيث المعنى في الحقيقة، لكن من حيث الواقع هل موجود أمثلة لهذا؟ هذا أمر يحتاج إلى يعني استقراء وتتبع. الوجه الثالث والعشرون أن يكون رواة أحد الحديثين مع تساويهم في الحفظ والإتقان فقهاء عارفين، فقهاء عارفين باجتناء الأحكام من مثمرات الألفاظ، فالاسترواح إلى حديث الفقهاء أولى. ليش العلماء يرجحون حديث الفقهاء على حديث من ليس بفقهاء؟ لأن الفقيه إذا روى رواية ورأى فيها ما يخالف قواعد الفقه وما يخالف روح الشريعة وكليات الشريعة وقواعد الشريعة، إذا رأى في هذه الرواية ما يخالف ذلك فإنه يبحث عن وجه يجعل هذه الرواية موافقة لهذه الأصول، بخلاف العامي الذي يروي الرواية وليس له مشاركة في الفقه ولا خبرة بهذا الباب، فإنه لا يدرك هذا الفارق بين الرواية وبين المعروف المشهور عند الفقهاء. أما الفقيه إذا رأى هذه الرواية وظاهرها يخالف القواعد نظر إيش السبب في هذا، قد يكون السبب في هذا خطأ من شيخه فيراجع شيخه فيتضح له الأمر، قد يستشكل هذا الأمر عند شيخه فيفيده شيخه ويقول له الأمر على كذا وكذا وهذه كذا وتلك كذا. الشاهد أن الفقيه عندما يسمع شيئا ظاهره يخالف فإنه يبحث ويسأل، وعلى ذلك إذا كان يبحث ويسأل فمن المتوقع أنه يأتي بالرواية وقد عرف وجه الإشكال فإذا روى الرواية هذا الفقيه فمعنى ذلك أنه رواها سالمة من هذا الإيراد أو من هذا الاعتراض، لأنها لو كانت معارضة لأصول الفقه أو معارضة لقواعد الفقه لا توقف هو فيها، لأنه يعلم أن الشريعة يشد بعضها بعضا لا يعارض بعضها بعضا. هذا بخلاف العامي. هذا الوجه الذي يذكره العلماء في يعني العلة أو السبب في ترجيح أو الترجيح بما كان إذا كان يروي الرواية فقهاء بخلاف العوام أو غيره. قال هنا حكى علي بن خشرم قال قال لنا وكيع أي الإسنادين أحب إليكم؟ الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله، وهذا إسناد عالي، الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله، أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. الإسناد الأول ثلاثة، السند الثاني خمسة، ولا شك أن الإسناد العالي هناك من يرجح به. وكما قلت أنا من قبل إن وجوه الترجيح أحيانا تحتاج إلى ترجيح، فالآن هذا إسناد عالي والإسناد العالي ما يرجح به لاحتمال قلة الوهم والخطأ فيه بخلاف الإسناد النازل كما سيأتي، لكن عرضه إسناد مسلسل بالفقهاء، فهل نرجح العلو أو نرجح رواية الفقهاء؟ هذا أيضا مما يحتاج إلى نظر واجتهاد وترجيح. لما سأل وكيع أي سأل تلامذته أي الإسنادين أحب إليكم؟ الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله، أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. قال فقلنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله، يعني الذي يظهر أنه لما سأل هذا السؤال الذي يعني ما يعني أي الإسنادين أحب إليكم، الإسناد العالي أو النازل، هذا سؤال ما يطرح لأن العالي معروف أنه أحب من النازل، فلما سأل كان ينبغي أن يدرك أن هذا السؤال ليس معناه أن العالي في هذه الحالة أحب من النازل. ليش؟ لأن يعني لو كان ذلك كذلك أحب من النازل. ليش؟ لأن يعني لو كان ذلك كذلك فلما يسأل؟ هذا أمر مشهور. إذا ما سأل إلا لنقطة خفية، إلا لنقطة خفية. قال هنا لما قالوا له الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله، فقال يا سبحان الله، الأعمش شيخ وأبو وائل شيخ وسفيان يعني عن عبد الله، أما سفيان فقيه ومنصور فقيه وإبراهيم فقيه وعلقمة فقيه، وحديث يتداوله الفقهاء خير من أن يتداوله الشيوخ. كلمة شيخ هنا المراد منها أنهم ليسوا بمعروفين بالفقه، إنما هم محدثون، محدثون ليسوا معروفين بالفقه. هذا فهمناه من السياق، وإلا فكلمة شيخ عند المحدثين في يعني سلم الجرح والتعديل عبارة تليين، إذا قالوا فلان شيخ أي أنه لا يحتج به، معنى أنه مقل في الرواية، وليس من المشتغلين بعلم الحديث ولا بالرحلة فيه، فلم يتقنه، فلم يتقنه. وبعضهم يقول فلان شيخ أي بمعنى لا يترك وإن كان يمشى، وإن كان يمشى. أما كلمة شيخ هنا ليست بهذين المعنيين، كلمة شيخ هنا لها معنى آخر، وهو أنهم ليسوا من المعروفين بالفقه، إنما هم عرفوا بالحديث، وحديث يتداوله الفقهاء خير من حديث يتداوله المحدثين أو المحدثون. هذا وجه. وجه آخر يقول محدثون أولى من الفقهاء، وجه آخر يقول محدثون أولى من الفقهاء، وجه ثالث أن المحدثين أولى في الإسناد والفقهاء أولى في المتون. هذا التفصيل الذي ذهب إليه ابن حبان، هذا التفصيل الذي ذهب إليه ابن حبان رحمه الله. الوجه الرابع والعشرون أن يكون راوي أحد الحديثين مع حفظه صاحب كتاب يرجع إليه، والراوي الآخر حافظ غير أنه لا يرجع إلى كتاب، فحديث الأول أولى أن يكون محفوظا، لأن الخاطر قد يخون أحيانا. وقال علي بن المديني قال لي سيدي أحمد بن حنبل رحمة الله عليه لا تحدثن إلا من كتاب، وهذا أمر أيضا واضح، فإن الحفظ خوان، والإنسان مهما يكون حفظه قويا قد يعتريه يعني حالة مثلا ذهول، أو أن يكون مكدود الخاطر، أو شواغل تعتريه، أو نحو ذلك، أو نسيان أو سهو. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أنسي آية وكان يطلب من يذكره بها، فالنسيان من الذي لا ينسى، من الذي لا ينسى، فالنسيان موجود. فإذا كان مع المحدث مهما كان حافظا ك كتاب يرجع إليه، إذا شك في حفظه رجع إلى كتاب، هذا أضبط ممن إذا روى من حفظه وليس له كتاب، مع أن الأصل أن العدل إذا روى من حفظه فهو مقبول. ولا نقول أحيانا يشك ولا يجد كتابا فيتجاوز أو يجادف فيحدث، لو كان كذلك لكان سقط العدالة، لو كان كذلك لكان سقط العدالة، لكن نقول مع هذا فلا شك أن صاحب الكتاب أولى، وهذا نعرفه متى؟ إذا كان قد جاء في الرواية ما يدل على أنه حدث من كتابه. الوجه 25 أن يكون أحد الحديثين منسوبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام نصا وقولا، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا، والآخر ينسب إليه استدلالا، مثل ما يقال مثلا له حكم الرفع، كنا نفعل كذا، نهي عن كذا، أمر بكذا، هذه الصيغ التي من السنة كذا، هذه الصيغ التي يقول علماء فيها لها حكم الرفع وليست رفعا صريحا. فلا شك أن الرواية التي رفعها صريح مقدمة على الرواية التي لا حكم الرفع، لأن التي لا حكم الرفع في نزاع بين العلماء هل هي مرفوعة أم لا. عندما يقول نهي عن كذا يقول لك من الناهي، فيقول لك الأصل في ذلك أن رسول الله عليه وسلم هو الذي نهى، آخر يقول لك لا، محتمل أن أمير المؤمن هو الذي نهى، محتمل كذا، فشيء يختلف فيه، ليس كالشيء المتفق على أنه من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا عند الترجيح، أما ما كان له حكم الرفع فإنه يعتمد عليه ما لم يعارضه ما هو أرجح منه. فيقول لنا رحمه الله أن يكون أحد الحديثين منسوبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام نصا وقولا، والآخر ينسب إليه استدلالا واجتهادا، فيكون الأول مرجحا، نحو ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال لا يبعن ولا يهبن ويستمتع بها سيدها ما بدا له فإذا مات فيحره، فهذا أولى بالعمل من الحديث الذي رواه أبو سعيد كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن حديث ابن عمر قوله صلى الله عليه وسلم ولا خلاف في كونه حجة، وحديث أبي سعيد ليس فيه تنصيص منه عليه السلام، فيحتمل أن من كان يرى هذا لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام خلافه، وكان ذلك اجتهادا منه، فكان تقديم ما نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام نصا أولى، وهذا واضح بارك الله فيكم. الوجه 26 أن يكون في أحد الحديثين قول النبي عليه الصلاة والسلام يقارب فعله، وفي الآخر ظهر يقول يقارب لعله يقارن، أن يكون قوله عليه الصلاة والسلام مقارنا فعله، وفي الآخر مجرد قوله لا غير، فيكون الأول أولى بالترجيح، لأن الحديث الذي يعمل به النبي عليه الصلاة والسلام فقد بين المراد منه، وقد بين المراد منه لا يختلف في معناه ولا يختلف في فقه وفهمه، لأن العمل فسر القول. وإذا كان الحديث كما سيأتي من وجوه الترجيح إذا عمل به الخلفاء الراشدون أو عملت به الأمة أو عمل به الفقهاء فإن هذا وجه من وجوه الترجيح، فكيف إذا عمل به النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول نحو ما روته حبيبة بنت أبي تجراح قالت رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في بطن المسيل يعتني وفي سعي بين الصفا والمروة وهو يسعى ويقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، يعني يقول اسعوا وهو يسعى، جمع بين القول والفعل، حتى إن ميزره ليدور به من شدة السعي، شدة ما يسعى النبي عليه الصلاة والسلام كان إزاره يلف على ساقه صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث أدل على المقصود من قول عليه الصلاة والسلام الحج عرفة لاشتماله على أنواع من الترجيح، الأول قوله والثاني فعله ويجب فيه الاقتداء، والثالث إخباره عن إيجاب الله تعالى ذلك علينا، هو أولى بالتقديم من مجرد القول. ينظر في وجه التعارض في الحقيقة بعض الأمثلة التي يذكرها الحازمي يظهر لي أن الجمع فيها ممكن. بعض الأمثلة يظهر لي أن الجمع فيها ممكن، ومن شروط الترجيح تعذر الجمع. فنحن ما وصلنا إلى مرحلة الترجيح إلا بعدما مررنا بعدم إمكان الجمع وبعدم معرفة الناسخ والمنسوخ، فجينا إلى الترجيح ونرى أو كما ترون بعض الأمثلة في الحقيقة الجمع فيها ممكن وميسور. الوجه 27 أن يكون أحد الحديثين موافقا لظاهر القرآن دون الآخر. هذه قرينة، الموافقة لظاهر القرآن قرينة ليست موجودة في الآخر، ويعد الأمر في ذلك دليلين، يعد هذا دليل من القرآن ودليل من السنة. وقد مر بنا أن تعدد الأحاديث وكثرتها تقدم على الحديث الفرد، فتعدد الأدلة يقدم على ما كان دون ذلك. أن يكون أحد الحديثين موافقا لظاهر القرآن دون الآخر، فيكون الأول أولى بالاختيار، نحو قول عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. فهذا حديث يعارضه نهي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. الحديث الأول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وليس لها كفارة إلا ذلك. معنى ذلك ممكن يذكرها في وقت النهي، ممكن أنه يذكرها في وقت النهي عن الصلاة. فإيش يقدم؟ قال لك إن الحديث الذي فيه هذا، الذي فيه الأمر بالقضاء عندما يعني يستيقظ أو عندما يذكر، هذا يوافقه ظاهر آية، يوافقه ظاهر آية، هذا بخلاف الحديث الثاني. قال هنا: فهذا حديث يعارضه نهي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، غير أن الحديث الأول يعارضه ظواهر من القرآن، نحو قول سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات، وقول: سارعوا إلى مغفرة من ربكم. الذي يظهر أن الدليل الثاني ظاهر، الآية الثانية سارعوا، الأمر بالمسارعة موافقة يعني للصلاة عندما يذكرها. وكان الأولى به أن يستدل بالآية التي استدل بها النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ هذا الحديث أو ذكر هذا الحديث ثم قال: فإن الله يقول أقم الصلاة لذكري، فإن الله يقول أقم الصلاة لذكري. هذه الآية أوضح في المراد، أي إذا ذكرت فأقم الصلاة، إذا ذكرت هذا فأقم الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن صلاة أو نسيها فكفرتها حين ذكرها وليس لها كفر إلا ذلك فإن الله يقول أقم الصلاة لذكري. كان الأولى أن يذكر أيضا هذا على الأقل مع قوله تعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم. الوجه 28 أن يكون أحد الحديثين موافقا لسنة أخرى دون الآخر، وقد مر بنا شيء من نحو هذا، أن يكون الحديث يشهد له، لا ذاك الذي مر بنا أن يكون له مخارج متعددة ويعمل به في عدة أمصار، لعل هذا شيء آخر. قال هنا: أن يكون أحد الحديثين موافقا لسنة أخرى دون الآخر، نحو قول عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي، يقدم على الحديث الآخر ليس للولي مع السيد أمر، لأن الأول رواه أبو موسى عن النبي عليه الصلاة والسلام ويشيده أي يقوي ويشد من أزره حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت أو نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. الوجه 29 أن يكون أحد الحديثين موافقا للقياس دون الآخر، والمراد هنا القياس أي النظر والكليات العامة في الشريعة، هذا شيء يوافق النظر ويوافق الأشياء العامة في الشريعة من مواردها ومصادرها، لا القياس يعني بعينه في هذا الباب، لا القياس، لا قياس مسألة في هذا الباب. قال هنا: فيكون العدول عن الثاني إلى الأول متعينا. ولهذا قدم حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا في فرس صدق، لأن ما لا تجب الزكاة في ذكوره ولا تجب في إناثه كسائر الحيوانات، لأن ما لا تجب الزكاة في ذكوره وهكذا الكلام ما هوش واضح، ولا تجب في إناثه كسائر الحيوانات التي لا يجب فيها الزكاة، في شيء سقط أو زيادة في الكلام. المقصود هنا موافقة القياس أي النظر العام للشريعة ويعني الأصول العامة للشريعة. الوجه 30 أن يكون مع أحد الحديثين حديث آخر مرسل أو منقطع ولا يكون ذلك مع الآخر، وهذا أيضا من الوجوه المشهورة بأن يكون أحد الحديثين قد اعتضد بمرسل أو بمنقطع آخر أو بضعيف أو نحو ذلك، فإن وجود الصحيح يجعلنا نطمئن إلى صحة مخرج الضعيف، إلى صحة مخرج الضعيف، ويكون الحال كما يقول له في هذه الحالة أن حديثا يعارض حديثين، يكون الحال حديث يعارض حديثين. الوجه 31 أن يكون أحد الحديثين قد عمل به الخلفاء الراشدون دون الثاني، فيكون آكد أولا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام باتباع سنة الخلفاء الراشدين، وذلك لأنهم أعلم برسول الله عليه الصلاة والسلام من غيرهم، وأكثر تحريا لإحياء سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولماذا كانوا خلفاء راشدين إلا بهذا؟ ما كانوا خلفاء راشدين إلا بتحريهم السنة واتباعهم إياها وإحيائها في الناس، فإذا عمل به الخلفاء الراشدون ولم يعملوا بالآخر دل على تقوية جانب ما عمل به، على تقوية جانب ما عمل به. قال ولذلك قدمنا رواية من روى في تكبيرات العيدين 7 و5 على رواية من روى 4 كأربع الجنائز، أي الذي يظهر أنه لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا 7 و5، أما 4 هذه موجودة عن ابن مسعود وغيره، أما المرفوع الذي يظهر أنه لا يصح إلا 7 في الأولى و5 في الثانية. قال لأن الأول قد عمل بها أبو بكر وعمر فيكون إلى الصحة أقرب والأخذ به أصوب. الوجه 32 في ترجيح الأخبار أن يكون مع أحد الحديثين عمل الأمة دون الآخر، لأنه يجوز أن تكون عملت بموجبه لصحته ولم تعمل بموجب الآخر لضعفه، فيكون تقديم الأول لهذا التجويز. إذا كان الثاني ضعيفا فلا يدخل في مقام الترجيح، لكن حديثا عملت به الأمة هو أولى من حديث لم تعمل به الأمة. لماذا؟ لأن الأمة، ولا يلزم من ذلك أنها تضعف الحديث الآخر، لأن الأمة عندما تعمل ما تنظر فقط إلى الصحة ولكن إلى المعنى الفقهي والدلالة العلمية المأخوذة من هذا المتن، فلعل فقهاء الأمة وعلماءها يرون أن هذا الحديث أنهض في الدلالة وأقوى في الدلالة من الآخر، فعملوا بهذا دون ذاك، لا يلزم من ذلك الضعف، لا يلزم من ذلك الضعف. وإذا كان هناك الحديث المنسوخ يكون صحيحا والناسخ يعمل به ولا يعمل بالمنسوخ، فلا يؤخذ من عمل الأمة بحديث دون الآخر ضعف الآخر، إنما يؤخذ من ذلك أن دلالة المعمول به أنهض وأقوى وأظهر من الآخر. وكما مر بنا أن المسألة تدور مع غلبة الظن، أن المسألة تدور مع غلبة الظن، فكلما كان الظن أكثر كلما كان العمل به أقرب للصواب. الوجه 32 في تطيب هذا الذي ذكرناه، الوجه 33 أن يكون الحكم الذي تضمنه أحد الحديثين منطوقا به وما تضمنه الحديث الآخر محتملا، أي ليس منطوقا به، إنما هو يستفاد مع نوع من الغموض في الدلالة يحتاج إلى شيء من الاستنباط والفقه، بخلاف الثاني المنطوق به الصريح الذي لا يختلف أحد في فهمه. قال: ولذلك يجب تقديم قوله عليه الصلاة والسلام في 40 شاة في 40 شاة الزكاة يخرج يعني عنها شاة، في إيجاب ذلك في مال الصبي، في 40 شاة في مال الصبي يقدم على قوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. فبعض الناس يفهمون من عموم رفع القلم عن الصبي أي أنه إذا كان غنيا، لأن بعض الصبيان يرثون أموالا عن آبائهم، قد يموت رجل ثري وليس وراه إلا طفل، وهذه التركة تؤول إلى ابنه، هل الزكاة على هذا الصبي توجد؟ نعم، لأن الزكاة هي موجهة للمال، الزكاة هي موجهة للمال. ولذلك المجنون إذا كان معه أموال، رجل مات وما معه إلا ابن مجنون وهو رجل ثري، هذا المال يخرج، هذا المال تخرج منه الزكاة، وإن كان المجنون مرفوع عنه القلم. فعندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام في كل 40 شاة هذا نص صريح، هذا نص صريح أو ظاهر في الدلالة على أن هذا يشمل 40 شاة سواء كانت لمكلف بالغ أو كانت لغير مكلف، بخلاف الحديث الآخر رفع القلم، فمحتمل رفع القلم في العقوبة، وهذا هو الذي عليه العلماء. ولذلك الصبي أو المجنون لو قتل رجلا، لو جاء رجل صبي، لو جاء طفل صبي مثلا وأخذ البندق مثلا وقتل رجلا، قالوا إيش يعني رفع القلم عنه لا يحاسب؟ لا، يدفع الدية وإن لم يكن عليه قصاص، يدفع الدية إن كان له مال أو من عصبته، المهم لا يترك. كذلك المجنون لو أن مجنون أخذ البندق وقتل رجلا، عصبته يدفعون الدية، مع أن حديث رفع القلم عن 3 قد يفهم بعضهم على أنه مرفوع في كل شيء. فالحديث الأول أظهر في الدلالة بمنطوق حديث النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف الثاني الذي يفهم منه العموم وليس معمولا بعمومه. قال هنا: لأن قوله عليه الصلاة والسلام في 40 شاة نص على وجوب الزكاة في ملك من كانت، سواء كان بالغا أو غير بالغ، وهذه مسألة نص موجه لأمر الزكاة. وأما النص الثاني رفع عن القلم عن 3 أو عن 3 هذا ليس فيه أنه خاص بأمر الزكاة، فحديث في أمر خاص يكون مقدم على العموم الآخر. قال: لأن قوله عليه الصلاة والسلام في 40 شاة نص على وجوب الزكاة في ملك من كانت، وقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن الصبي لا ينبئ عن سقوط الزكاة في مال الصبي، بأن يكون الخطاب فيه الغير وهو الولي، لأن بالنسبة للصبي ينصب له وصي أو ولي هو الذي يقوم بالتصرف في ماله، فالحديث الآخر يدخل أو يخاطب الوصي أو الولي وإن لم يدخل الصبي. قال: فرفع القلم عنه يفيد نفي خطابه والتكليف له، ولا يعارض ذلك النص بوجه، أي النص الأول. الوجه 34 أن يكون أحد الحديثين مستقلا بنفسه لا يحتاج فيه إلى إضمار، والآخر لا يفيد إلا بعد تقدير وإضمار، فيرجح الأول لأن المستقل بنفسه معلوم المراد منه، والمحذوف منه ربما التبس ما هو المضمر فيه، أو ربما التبس ما هو المضمر فيه. فلا شك أن الشيء المنطوق من كلام النبي عليه الصلاة والسلام هو مقدم على ما كان من اجتهاد العالم، وقدر شيئا أو أضمر شيئا أو يعني قدر أن هنا حذفا، هذا التقدير هو اجتهاد من؟ هو اجتهاد المجتهد. فشيء نص عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام أولى من شيء اجتهد فيه المجتهد فرآه على هذا المعنى. الوجه 35 أن يكون الحكم في أحد الحديثين مقرونا بالاسم، هكذا مكتوب بالاسم، ولم يظهر هذا المعنى، وفي بعض الظاهر في التقييد أنه قال مقرونا بالصفة، والصفة أولى لأن الصفة يعني يعلل بها بخلاف الاسم لا يعلل به، الصفة والهيئة يعلل بها والعلة تكون أقوى في الدلالة يعني من الحديث الذي لم يعلل كما سيأتي أيضا في بعض الوجوه. قال هنا أن يكون الحكم في أحد الحديثين مقرونا بالصفة نحو قول عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، المثال هنا يدل على أن المراد صفة ما هو باسم، من بدل دينه هي صفة التبديل فاقتلوه. قدم هذا على نهيه عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء والولدان، هذا عام نهي عن قتل النساء والولدان عام، لكن من بدل دينه حكم آخر، ممكن نهي عن قتل النساء والولدان في الحرب مع الكفار فلا يتعمد قتل النساء والصبيان، أما لو أن امرأة مسلمة أسلمت ثم ارتد هل يقال بعد ذلك في نهي عن قتل النساء؟ لا، من بدل دينه فاقتله، لأن هذا حكم مقيد بصفة، هذا حكم مقيد بصفة. قال لأن تبدل الدين صفة موجودة في الرجل والمرأة فصارت كالعلة وهي المؤثرة في الأحكام دون الأسامي، هذا كله يدل على أن قوله مقرونا بالاسم هذا خطأ، هذا خطأ، فإن كلام الأخير يدل على ذلك. وعندما نقل العراقي هذا منه ما ذكر الاسم ذكر الصفة. الوجه 36 أن يكون أحد الحديثين يقارنه تفسير الراوي دون الآخر، يعني حديث رواه الراوي وذكر تفسيره وحديث رواه الراوي ولم يذكر تفسيره. قال هنا نحو ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال المتبايعان بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا. ايش فهم عبد الله بن عمر من هذا الحديث؟ قال هنا الحازمي فإن التفرق هنا ها هنا محمول على التفرق بالبدن، محمول على التفرق بالبدن، وذلك لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع، يعني إذا اشترى من رجل شيئا وأراد أن يوجب البيع مشى قليلا أي فارقه ببدنه ثم رجع، هذا يدل على أن ابن عمر فهم أن المفارقة مفارقة بدن، أن المفارقة هنا مفارقة بدن ليست مفارقة الشروط أو نحو ذلك كما يقول بعضهم. قال ولأن الراوي إذا شاهد الحال، يعني هنا في سقط الظاهر، كان يقول فهو أعلم بمعنى الخبر من غيره، لأن هنا ما فيش كلمة فهو، مكتوب هنا ولأن الراوي إذا شاهد الحال أعلم، هكذا الظاهر وممكن أن تمشى، أعلم بمعنى الخبر من غيره، أو يقال فهو أعلم بمعنى الخبر من غيره إذا كان معناه لائقا باللفظ، وهذا محمول على أن يفسره تفسيرا يناسب اللفظ، أما إذا فسره تفسيرا آخر فلا. الوجه 37 أن يكون أحد الحديثين قولا والآخر فعلا، يعني هناك قول والثاني فعل، مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام أو نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يشرب الرجل قائما، وقال من شرب قائما فليستقع، ويأتي حديث آخر فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب قائما، فهذا ظاهر التعارض، والحق أن الجمع ممكن في هذه الصورة، الجمع بين القول والفعل ممكن، ثم كيف يتعارض قول وفعل؟ معارضة لا يمكن الجمع بينهما، والفعل لا عموم له، الفعل لا عموم له وليس في قوة القول، ففي هذه الحالة الجمع ممكن، أن يقال النهي محمول على الكراهة الأمر محمول على الاستحباب أو نحو ذلك. فضل. قال هنا أن يكون أحد الحديثين قولا والآخر فعلا، فالقول أبلغ في البيان، ولأن الناس لم يختلفوا في كون قوله حجة، واختلفوا في اتباع فعله، ولأن الفعل لا يدل لنفسه على شيء، يعني الفعل ما دل على كونه تشريعا إلا بالقول، إلا بالقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وإن تطعوه تهتدوا. فلما جاءت الأقوال التي تدل على الاقتداء بالفعل أخذ بالفعل، وإن الفعل نفسه ما يدل على يعني الاقتداء به. النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فأخذنا من فعله التشريع لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. فبقول عليه الصلاة والسلام بدأنا ننظر كيف كانت حجته عليه الصلاة والسلام، وهي أفعال في الغالب، جاء في المكان كذا، فعل كذا، بات كذا، نام كذا، وقبل الفجر فعل كذا، وبعد طلوع الشمس فعل كذا، فغالب أفعال. لكن نحن أخذنا الاحتجاج بها من كون عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. الأمر يعني في كون أن هذا تدخل في باب الترجيح الذي يتعذر فيه الجمع فيه نظر، فيه نظر، لأن الفعل لا عموم له والقول له عموم، يحمل على معاني متعددة لا يحمل عليها الفعل، فمن الممكن أن يخصص بالفعل عموم القول، وهذا الجمع فيه ممكن. الوجه 38 أن يكون أحد الحديثين مخصصا، يعني عام قد خصص، عام قد دخله التخصيص، والثاني لم يدخله التخصيص، فما لم يدخله التخصيص أولى، لأن التخصيص يضعف اللفظ ويمنعه من جريان على مقتضاه، ويصير مجازا عند جماعة من الأئمة. جماعة من الأئمة يرون أن العام إذا خصص فإن أفراد العموم الباقية هي مجاز، وإنما كان يراد منه الخاص الذي حمل على رواية أخرى، وعلى ذلك فإذا عرضه عموم لم يعتريه تخصيص أصلا، فلا زال يعني في عموميته قويا. فالعام الذي لم يخصص ففي دلالته على العمومية أقوى من العام الذي خصص، هذا وجهة نظر بعض العلماء. هذه المسألة فيها خلاف بين الأصوليين، من الأصوليين من يقول العام الذي خصص أقوى من العام الذي لم يخصص، ووجه ذلك عندهم أن العام الذي خصص قد خرج منه الجزء الذي لا يراد فخصص، فما بقي هو مراد، فما بقي من أفراد العموم هو المراد، فإذا كان هو المراد وهو المقصود كان أقوى من عام ما يعرف إيش الجزء المراد منه، إنما يعمل بعمومه حتى يرد التخصيص. هذا وجهة نظر أيضا جماعة من الأصوليين، لكن الأول هو الأشهر، وجمهور الأصوليين على القول الأول بأن العام الذي خصص تضعف يعني دلالته على العمومية من إذا ما قيس بالنسبة للعام الذي لم يخصص أصلا. قال في الوجه 38 أن يكون أحد الحديثين مخصصا، تفضل، والثاني لم يدخله التخصيص، فما لم يدخله التخصيص أولى، لأن التخصيص يضعف اللفظ ويمنعه من جريانه على مقتضاه، ويصير مجازا عند جماعة من الأئمة، بخلاف ما لم يدخله التخصيص فيكون أقوى. ولعل الحازمي ما أشار إلى الخلاف الآخر اكتفاء بهذا على أن هذا هو الراجح عنده، وإن كان هو في كثير من الوجوه لا يشير إلى الاختلاف فيها، ولا كثير من الوجوه التي يذكرها الحازمي فيها نزاع بين الأصوليين. الوجه 39 أن يكون أحد الحديثين مشعرا بنوع قدح في أحوال الصحابة، والثاني لا يهم ذلك. يعني أي حديث فيه غض من مكانة الصحابة هو خلاف القواعد، هو خلاف القواعد المستقرة عند أهل السنة. الثاني إذا كان فيه مدح للصحابة بدون أي غض فيهم منهم، في هذه الحالة يقدم الذي سلم من النيل أو من الغض من مكانة الصحابة على ما كان فيه شيء من ذلك. قال هنا مثاله، قال نحو ما رواه أهل الكوفة من أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحابة بإعادة الوضوء والصلاة من القهقهة فيها، فإن هذا فيه أن الصحابة قهقهوا في الصلاة، وهذا يغض من مكان الصحابة. لكن هذا أصلا هل هذا ثابت؟ هل هذا صح؟ المشكلة يعني أن نذهب إلى الترجيح بين ضعيف وصحيح. طيب، فيقول هنا هذا فيه غض من مكان الصحابة، ورووا أيضا بإزاء حديث صفوان ابن عسال، كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا إذا كنا مسافرين ألا ننزع أخفافنا 3 أيام إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. وما رواه من حديث أبي العالية في الضحك في الصلاة خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام يقتضي القدح في حال الصحابة، وهم أجل منصبا من ذلك دون الحديث الثاني، فيجب تقديم ما لا يجب ذلك. على كل، هذا حديث أبي العالية كما قال العلماء وهو كالريح، هذا كالريح أي لا يثبت وإسناده لا يصح. الوجه 40 أن يكون أحد الحديثين مطلقا والآخر واردا على سبب، فيقدم المطلق لظهور أمارات التخصيص في الوارد على سبب، فيكون أولى بإلحاق التخصيص به، وهذا كما مر بنا أن ما خصص يكون أضعف مما لم يخصص. وعلى هذا يقدم قوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، على نهي عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء والولدان، لأن النهي وارد على سبب في الحربية، يعني المرأة الكافرة المحاربة لا يقصد قتلها، بخلاف التي تسلم ثم ترتد فهذه تقتل. الوجه 41 في ترجيح دلالة الاشتقاق على أحد الحكمين، لأن قول عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ، ظاهر اللفظ يتناول مجرد اللمس من غير ضميمة الشهوة إليه نظرا إلى جهة الاشتقاق، والأصل بقاء اللفظ على مدلوله اللغوي إلى أن يدل دليل التغيير. الوجه 42 أن يكون أحد الخصمين قائلا بالخبرين، فيرجح قوله على قول الآخر إذا كان يسقط أحدهما، يعني رجل يستدل بحديث ويكون حجة له، فالثاني قال أنا الحديث الذي تقوله أو عندي وأقول به، لكن هناك حديث آخر يعارضه، فأنا أعرف ما لا تعرف وأرى يعني وقفت على ما لم تقف عليه. قال هنا أن يكون أحد الخصمين قائلا بالخبرين، يرجح قوله على قول الآخر إذا كان يسقط أحدهما، يعني إذا كان أحد الخصمين لا يعرف إلا واحدا وينفي الآخر، ويقول بالآخر لأنه جامع بين الدليلين فيكون أولى. الوجه 43 أن يكون في أحد الخبرين زيادة لا تكون في الثاني، فيرجح الأول لأن الزيادة عن الثقة مقبولة، ولذلك قدم الترجيع في الأذان على خبر من رواه من غير الترجيع، هذا محمول على اختلاف المخرج، فإذا اختلف المخرج دل على أن من زاد كان حديثه أتم سياقا وأكثر استيعابا إذا اختلف المخرج، فيقال في من زاد هو أتم سياقة من غيره وأكثر استيعابا من غيره، وهذا الوجه قد مر بنا. لكن إذا اتحد المخرج وكانت هذه الزيادة موجودة فلا بد أن تخضع لقانون القبول والرد، فهل هي زيادة ثقة مقبولة أم تكون زيادة شاذة؟ ونحن لا نقول بإطلاق القول بأن زيادة الثقة مقبولة. الوجه الرابع والأربعون في ترجيح أحد الحديثين عن الآخر أن يكون في أحدهما احتياط للفرض وبراءة وبراءة الذمة بيقين ولا يكون في الآخر ذلك، فتقديم ما فيه الاحتياط للفرض وبراءة الذمة بيقين أولى. فإن قيل لما لم يستعملوا الاحتياط في إيجاب الوضوء من القهقهة والرعاف وإيجاب المضمضة والاستنشاق في الغسل، كل هذا لا يصح، الوضوء من القهقهة والرعاف كذلك، وأما إيجاب الوضوء المضمضة والاستنشاق في الغسل، أما إيجاب المضمضة لا يصح، أما الاستنشاق في الوضوء لعله يثبت الوجوب بحديث بالغ لقيط بن صبرة بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يكون هذا دليلا للوجوب، وهذا مما زادته السنة على ما في الآية الاستنشاق، وإن كان بعضهم يدخله في غسل الوجه، وإن كان بعضهم يدخله في غسل الوجه، أما إذا توضأتم فمضمضوا، الأمر المضمضة لا يصح، كذلك الأمر بتثليث مسح الرأس شاذ لا يصح، إلى غير ذلك. قال هنا فتقديم ما فيه الاحتياط للفرض وبراءة الذمة بيقين أولى. ثم ذكر الكلام على الوضوء من الأشياء التي ذكرها، ولا شك أن تقديم الاحتياط وبراءة الذمة بيقين أولى مما كان ليس فيه كذلك. الوجه الخامس والأربعون ومما يرجح أحد الحديثين عن الآخر إذا كان لأحدهما نظير متفق على حكمه ولم يكن ذلك للآخر، مثال أن يقضى بقول عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق من ثمر صدقة، على قول عليه الصلاة والسلام فيما سقط السماء العشر، لأن له نظيرا الأول، وقول عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة، قضى به أو قضي به على قول عليه الصلاة والسلام، أي قدم قضي به على أي قدم في الرقة أي الفضة ربع العشر، لأن ذلك نظير ما قاله في العشر. انظر أيضا هذا الوجه، الوجه أو انظر هذا المثال، أما الوجه ظاهره أيضا أن له معنى. الوجه السادس والأربعون أن يكون أحد الحديثين يدل على الحظر والآخر على الإباحة، فهل يقدم الحظر على الإباحة أي من باب الاحتياط أم لا؟ اختلفوا فيه، فمنهم من قال لا يرجح بهذا لأن تحريم المباح كإباحة المحظور، فلا يكون لأحدهما على الآخر رجحان. طيب تفضل يا ابن. ومنهم من قال يرجح بذلك لأنه إذا اجتمع ما يبيح وما يحظر غلب جانب الحظر أو غلب جانب الحظر، كما في المتولد أو المتولد بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه، وكاجتماع زكاة المسلم والوثن في الشاع، ولأن الإثم حاصل في فعل المحظور ولا إثم في ترك المباح فكان الترك أولى. هذا أمر مشهور، وهو أنه إذا تعارض حديثان أحدهما حاضر والآخر مبيح ففي هذه الحالة يقال الأخذ بالحاضر أولى، لأن الأخذ بالحاضر أولا فيه احتياط لبراءة الذمة، وأنت لو عملت بالمباح لا تؤجر، ولو كان الصواب أن تترك المحظور فلم تتركه أثمت، فتقديم ما فيه الإثم لو فعل مقدم على ما ليس فيه أجر ولا إثم. هذا وجه يعني الترجيح بهذا الوجه. الوجه السابع والأربعون أن يكون أحد الحديثين يثبت حكما يخالف الحكم قبل الشرع وهو حكم البراءة الأصلية، والثاني يثبت حكما موافقا لحكم قبل الشرع، فإن قيل هذا أولى بالتقديم فقد قيل هذا أولى بالتقديم أي الموافق، وقيل هما سواء، لأن أحدهما وإن وافق حكما قبل الشرع فقد صار شرعا لنا بعد وروده. هذه مسألة كما تكلمت بالأمس فيها خلاف معروف بين الأصوليين أيضا. الوجه 48، إذا تعارض خبران في الحدود أحدهما يكون مسقطا والآخر موجبا، فقد اختلفوا فيه، فمنهم من قال لا يرجح أحدهما على الآخر لأن كل واحد منهما حكم شرعي ولا تؤثر الشبه في ثبوته شرعا كما يثبت الحد بخبر الواحد والقياس مع وجود الشبهة، ومنهم من قال يقدم المسقط على الموجب لقوله عليه الصلاة والسلام اضرأوا الحدود ما استطعتم، ولعل هذا أولى، كل ما كان فيه ضر للحد كان أولى مما كان فيه إجاب الحد، لأن الأصل العصمة، الأصل عصمة المسلم دما ومالا وعرضا، فلا يستباح ضربه أو عقابه إلا بشيء يعني يخالف أو يعني يقوى على مخالفة هذا الأصل. الوجه 49، أن يكون أحد الحديثين إثباتا يتضمن النقل عن العقل، والثاني نفيا يتضمن الإقرار على حكم العقل، فيكون الإثبات أولى لأن استفدنا بالمثبت ما لم نكن نستفيده من قبل، ولم نستفد من النفي أمرا إلا ما كنا نستفيده من قبل،